السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم نهاية شهر رمضان، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما عن سلسلة الجديدة لهذا الشهر الطيب المبارك، فإنها ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى مع أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجملها من لقاءات مع زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنكم تعلمون أن رب العالمين تبارك وتعالى جعل للمرأة مكانة وشأنا عظيما ينبغي أن لا يغفل. فهناك من الناس من ينظر إلى المرأة ويحتقرها على أنها أقل بالكثير أو بكثيرا من الرجال، مع أن من النساء من هي أرجح عقلا من الرجال، بل ربما تفضل المرأة، لا أقول على رجل، وإنما على آلاف الرجال، كما قال سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها شأن عظيم، وكما تسمعون أنها نصف المجتمع، وهي التي تلد لنا النصف الآخر. وحينما ننظر إلى هذه الأمثلة، تستفيد المرأة حينما تنظر لهذه القدوة الصالحة، وتعرف كيف تتعامل مع الأمور وكيف تتأسى في الأمور. ونحن كرجال ننظر إليها كيف وهي امرأة سبقتنا وفعلت ما فعلت، وكيف وأنا رجل لم أسبق إلى أعمالها ولم أفعل أفعالها. إنما إخواني، حينما نتأمل في البداية قول رب العالمين يا أيها الناس، يا أيها الناس، لحينما تجد يا أيها الناس، فإنه لا يتكلم مع طائفة المؤمنين، إنما يتكلم مع كل الطوائف، مؤمنين وكافرين. يا من خلقتكم، يا من تتحركون على ظهر البسيطة، يا أيها الناس، هذا الكلام يخبر الله به المؤمنين وغير المؤمنين. ماذا تقول لهم يا رب العالمين؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. لم يقل لا الذكر ولا الأنثى، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. لا أريد أن أطيل في المقدمة، إنما أريد أن أدخل على أم من أمهاتي وأم لك، إنها الأم الحبيبة، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي من النساء المعدودات التي كملن في العالم كله. إنها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. قبل أن أخوض في سيرتها وقصتها، أود أن أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجمه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. اسمع دي، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الرجال إلا أربع، ثم يذكر صلى الله عليه وسلم منهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. بل في الصحيحين قال النبي عبارة في منتهى العجب، اسمعوا دي، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. هو ده الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ايه معنى الحديث ده؟ خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. كان أبو كريب رحمة الله عليه يقول عن وكيع أحد رواة الأحاديث، كان إذا ذكر الحديث يشير إلى السماء ويشير إلى الأرض ويقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. يبقى ما معنى خير نسائها خديجة بنت خويلد؟ خير النساء في السماء وفين؟ وفي الأرض، في السماء وفي الأرض. أنا أقول لكم على حاجة برضو قبل أن أخوض في سيرتها. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استأذنت يعني عايزة تعمل إيه؟ عايزة تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. دي تقرب لخديجة إيه؟ أختها. خدوا بالكم من الكلام ده. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعرف النبي استئذان خديجة. إيه كلمة فعرف النبي استئذان خديجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتها بره افتكر صوت خديجة، لأن صوتها كان يشبه صوت أختها خديجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف الصوت. فبيقول لك فعرف النبي استئذان خديجة، يعني شبه الصوت بصوت مين؟ على فكرة مفيش إنسان على ظهر الأرض أوفى لزوجته من رسول الله. ما هو اوعى تفكر ان انا لما اتكلم عن امهات المؤمنين هوجه الكلام للنساء فحسب. لا، ده ما فيش اوفى للمرأة للزوجة من النبي عليه الصلاة والسلام. بصوا عمل ايه عليه الصلاة والسلام. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام استئذان خديجة فارتاع لذلك. ايه فارتاع لذلك؟ فارتاع اصله الكلمة الانزعاج من الروع بمعنى الفزع، والمقصود انش من النبي اتفزع، لا، المقصود انه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. طب تغير وجهه بالسرور ولا بغير السرور؟ في بعض الروايات مش فرتاع، فرتاح. عارف عمل ايه معنى الكلمة دي؟ يعني عمل ايه؟ بص النبي هو قاعد راح حزز جسمه كده سرورا ان مين جت؟ هالة. لا، ده اسمعوا تكملة الحديث في الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم هالة، اللهم هالة. يعني ايه اللهم هالة؟ يعني يا رب تكون اللي بره مين؟ هالة. هو كل هذا لحبه لهالة ولا لوفائه لخديجة؟ ده في بعض الروايات اللهم هالة هالة، يعني اجعلها مين؟ اللي بره دي تبقى هالة. وفي بعض الروايات اللهم هالة أخت خديجة، يا رب تبقى هالة أخت خديجة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فغرت على رسول الله. أنا الموقف يعني ده شايف النبي بإيه؟ عمال عرف وتغير وجهه وبدأ يتحرك جسمه وسرور واللهم هالة. فلما خدتها الغيرة بص بتقول إيه للنبي عليه الصلاة والسلام: فقلت له: وما تذكر، انت فاكر ايه يعني؟ وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. حمراء الشدقين، الشدق اللي هو الجلد اللي بيبقى بجنب فم المرأة. خدوا بالكم دريعه كلمة عائشة في الصحيح: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. وعلى فكرة كلمة حمراء هنا مش معناها اللون الأحمر، العرب كانت أحيانا تطلق الأحمر وتريد به الأبيض، لكن ما يقولوش كلمة أبيض عشان يشبه البرص، لأن البرص برضه كان أبيض، ده على قول بعض العلماء. وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. بص راحت قالت له إيه؟ هلكت أهلكها الدهر، ماتت خلاص، أبدلك الله بخير منها. تقصد مين؟ نفسها. وبعض الروايات أبدلك الله بكبيرة السن صغيرة السن، لأنها أصغر من تزوجه مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. في مسند الإمام أحمد: فغضب رسول الله وقال: ما أبدلني الله بخير منها. فعلمت عائشة الكراهة في وجه رسول الله فاستغفرت وقالت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد ذلك إلا بخير. شوف وفاء النبي لغاية فين يا رجل. في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بصوا لي، غيرتي من خديجة ولم أرها. يعني إيه ولم أرها؟ ما شفتهاش. أنتوا ما شفتهاش ولم أرها، وبتغير منها وهي حية ولا ميتة؟ ده ميتة، خد بالك. قالت: ولم أرها، كان يأتي بالشاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يذبحها ويقطع أعضاءها ويوزعها في صدائق خديجة. فقلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، كأن ما فيش امرأة في الدنيا إلا مين؟ خديجة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي: كان منها وكان منها وكان منها، ويذكر ويثني عليها، ورزقني الله منها الولد. الشاهد: لم تعرف البشرية أحدا أوفى لزوجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاته. أصل في بعض الرجال النهاردة إلا من رحم الله ما بيحفظش الجميل، ممكن يكون فقيرا فيغنيه الله، والتي عاشت معه الكفاف وعاشت على الحصير يتنكر لها، التي ذاقت معك قسوة الحياة ينبغي أن تذيقها حلاوة الحياة حينما يفتح الله عليك ويرزقك الله سبحانه وتعالى، ينبغي ذلك. أنا مش عايز أطول في المقدمة، أنا عايز أدخل على أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. من خديجة؟ خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي من ذؤابة من قريش، نسبا وحسبا تجتمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جدها الخامس قصي، يعني نسبها بيتصل بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. خذوا الأعجب، خذوا الأعجب، اتجوزها النبي عليه الصلاة والسلام وعنده كم سنة؟ 25، وهي كان عندها كم سنة؟ 40 سنة. عارفين 40 سنة يعني كانت في سن مين؟ في سن أم رسول الله. ألا، ما الذي لفت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج من خديجة؟ النهاردة بعض الشباب لو أخذ زوجة هو يكبرها مثلا بسنتين يندب حالة، ده أنا خدتها كبيرة، ولو أخذها في سنه يقول: يا ده أخذت واحدة مش عارف إيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ امرأة وصلت إلى سن الكام؟ 40، وفي سن أمه. يا ترى ما المقياس الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يختار خديجة؟ يا ترى أهو مقياس الجمال؟ واحدة سنها 40 سنة وهو 25، أهو مقياس الجمال؟ في بعض الأثار، اسمعوا الحديث الأثر ده: من تزوج امرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوج امرأة لمالها أفقره الله، ومن تزوج امرأة لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين وإلا تربت يداك. رجل اتجوز واحدة جميلة بدون ذكر، يعني من القصص اللي في واقع الحياة، وجرى وراء الجمال فقط بغير دين ولا خلق ولا شيء. خذوا المفاجأة، حينما دخل عليها، أول ما دخل عليها وجدها ليست بكرا، فرضي عشان هي جميل، لما كتبوا له أرادوا مقدما في المهر، طبعا عشان جميلة طلبوا مقدما إيه؟ باهظا. ولما وضعوا مؤخرا أيضا باهظا، ثم خانته ووضعت رأسه في الوحل. صدق الله، اسمع كده: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أنتوا عارفين إيه اللي لفت نظر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ركحان العقل، طهارة خديجة، عفة خديجة. اتجوزت قبله، تزوجت من رجلين قبل الرسول، وما طلقها واحد، إنما تزوجت الأول وما فارقته إلا بعد أن مات عنها، وتزوجت الثاني وما فارقته إلا بعد أن مات عنها، وخطبها الكثير، وكانوا يبذلون المال لها ويغلون في المهر وهي ترفض، وكأن الله يدبر سبحانه أن يؤخر الزواج لخديجة بعد الزوجين مع كثرة خطابها ليختارها لرسول الله. لا ده خد بالك بقى من الكلمة اللي أنا أقولها لك دي، من نعم ربنا، من نعم ربنا على المرأة يختار لها صالحا، ومن نعم الله على الرجل أن يختار له امرأة صالحة. سامحوني في العبارة اللي أنا هقولها، بس ده عبارة نبوية النبي استخدمها في بعض الأحاديث. بعض الناس إذا التفت حوله فوجد ربنا جعله في وسط مين، يجد نفسه في وسط حثالة، وبعض الناس إذا نظر حوله يجد ربه وضعه في وسط نخبة من الناس. ده كرم، ده كرم من ربنا. يعني خديجة لا يكمل من النساء إلا أربعة ومنهم خديجة، فربنا يختارها لمين؟ للرسول. وما تتجوزش بعد الزوجين عشان تدخر لرسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ينشرح صدره للزواج من خديجة ويتقدم لها. وسيأتي الكلام الذي أريد أن أقوله، هؤلاء كانوا يحسبونها كذلك. لو رزقك ربنا، لو أن الله رزقك بامرأة صاحبة عقل راجح ونظر ثاقب، فقد فتح عليك باب سعادة في الدنيا وفي الآخرة. والله العظيم اسمعوا تأملوا حديث النبي ده، إن الدنيا كلها متاع، بص ليه، وخير متاعها، ده خير بقى من أي متاع في الدنيا، لا أكل ولا شرب ولا مال ولا مسكن ولا وظيفة ولا جاه. بص بقى، خير متاع في الدنيا دي، لا تقول لي سيارة ولا مليارات ولا ملايين، إن الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة مين؟ المرأة الصالحة، ده خير متاع ربنا يديهولك. تنظر إليها تسرك، تغيب عنها تحفظك، تأمرها تطيعك، وهي خير ما يدخر الله تبارك وتعالى لها الزوجة الايه؟ الصالح. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذابه. طب انا اقول لكم على حاجة، في بعض التفسيرات في قول الله تبارك وتعالى الزانية لا تنكح الا، الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، بعض العلماء لما اتى يفسر هذه الآية قال لما يبقى رجل يعرف من امرأته الزنا ورضي بذلك أصبح هو في حكم الزاني، فربنا سبحانه وتعالى بيوفق الشبيه لشبيهه. ليس من الضروري هذا، ما هو امرأة نوح مع امرأته كانت كافرة، ولوط مع امرأته كانت كافرة، لكن دي خارج القاعدة. الأصل ربنا سبحانه وتعالى بيجمع. عارف لما ربنا يوفقك لواحدة قريبة من أخلاقك، قريبة منك، من تصرفاتك، قريبة من عقلك، ما تتعبش. لما ربنا يرزقها بشخص يكون قريبا من فكرها، من عقلها، من أخلاقها، هي ما تتعبش. احنا التعب ينزل علينا امتى في البيت؟ لما انت تكون في وادي وهي في وادي، أخلاقك في جهة وأخلاقها في جهة، تفكيرك في جهة وتفكيرها في جهة. أنا قرأت في بعض كتب التفسير، فاكرين سليمان عليه السلام لما قال إيه؟ ما لي لا أرى الإيه؟ الهدهد، أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. بعض العلماء يقول لك يعني إيه هيعمل إيه لما يعذبه؟ فبعض العلماء يقول لك هينتف ريشه، وبعض العلماء يقول لك لا، هيعذبه هيجعل الهدهد يعيش مع غير جنسه فيشقى بذلك. يعني يعيش الهدهد مع مين؟ ايه؟ مع غربان مثلا. خدت بالك؟ يعمل ايه؟ يتعب. لذلك انت امتى ترتاح؟ لما ما تكونش مرتاح في البيت، التوافق مش موجود، التوافق مش موجود. لكن شوف خديجة، يجي لها الخطاب وأغنية وشرف وحسب ونسب، وترفض ترفض ترفض، وأول ما يجي الرسول توافق، والرسول يعرض عليه عليه الصلاة والسلام، وأي امرأة تتمناه، وده قبل البعثة، الصادق الأمين. سبحان الله. لا، بالمناسبة الصادق الأمين، انتوا تعرفوا ان خديجة قبل البعثة كانت تلقب بالطاهرة، والنبي يلقب بالأمين، فجمع الله الأمين مع الطاهرة، جمع الأمين مع الطاهرة. هو ليه مال إليها وهي مالت إليه؟ لكان لسه في دين إسلام ولا نزل وحش؟ عارف هي مالت إليه وأعجبت بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا من أجل مال الرسول، ولا من أجل أن النبي يعني النسب بتاعه عالي أو الحسب بتاعه عالي، ولا من أجل وسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اختارت رسول الله لما؟ لأخلاق رسول الله. وهو اختارها لما؟ الخلق، العقل الراجح، العقل الراجح. لذلك هذا التوافق يجعل سكون في البيت وطمأنينة في البيت. لكن لما يبقى في مستويات، في تعب، مش ممكن يكون في توافق. لابد أن تركب مركبا واحدا عشان تشعر بإيه؟ حتى تشعر بالسعادة لازم تركب مركب واحد. لذلك صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لكم على حاجة، واحد من المشايخ بيحكي لي أنه سافر فرنسا. أول ما سافر فرنسا بيقول لي من عادة الفرنسيين ما عندهمش أمن ولا أمان بالليل، يجوا بالليل يروحوا قافلين الإيه؟ الفنادق، وقف حراسات مشددة، ولو انت مين ما هيفتح لك الفندق. ليه؟ ممكن عصابه مش هيتفتح الا الصبح. فهم كانوا حاجزين في الفندق ده، وما بيش يعني ما عندهمش لغة فرنسية، انجليزي ماشي، فرنسي لا، عايزين يدخلوا الفندق لا يمكن يفتحوا له. طب هيروحوا فيه؟ ولا في فندق هيتفتح ولا اي حاجة. اول ما بيحكي لي هذا الشيخ، اول ما اقترب من رجل، طب همشي هرجع المكان ده ازاي وهم اتنين اصدقاء، بيقول لي اول ما شفت رجل دخلت عليه، فانا حافظ كم كلمة كده بالفرنسي، بونسوار مش عارف ايه، دخلت عليه اقول له الكلمتين دول، قال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي عيني دمعت وخدني بالحضن وهداني. طب عينه دمعت ليه؟ هو كان شاعر بإيه؟ إيه الشعور اللي هو كان حاسس بيه؟ غربة. أول ما شاف توافق اللسان حس بإيه؟ هو ده اللي بيحصل بين الزوجين. أول ما في رجل بيعيش مع امرأة غريبة، مش حاسس، الدين مش زي الدين، الفكر مش زي الفكر، خلي امرأة ملتزمة وهي مش وهو مش ملتزم، أو العكس، شوفوا بيشعر بإيه. خلي امرأة لها أخلاق حسنة وهو العكس، أو العكس، هو الأخلاق الحسنة وهي السيئة. غربة زي الغربة، بيتعب. لكن تخيل كده لما الأخلاق تتوافق والدين يتوافق والفهم يتوافق، هي دي الحياة. ده المقياس اللي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اللي اختار عليه ابتداء الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل وحي ولا حاجة. ده أنا هقول لكم على حاجة في خديجة. خديجة جلس معها إلى أن توفيت وكان عندها 65 سنة. يبقى عاش معها كم سنة؟ إيه؟ 25 سنة. يعني عاش معها ربع قرن. هو بقى عنده كم سنة؟ جوزها عنده 25، لما ماتت كان عنده كم سنة؟ يبقى عاش فترة الشباب مع من؟ ما في زوجة بعد خديجة جلست مع رسول الله كذا. النبي عاش بعدها كم سنة؟ كل اللي عاشوا بعد موت خديجة حوالي 15 سنة صلى الله عليه وسلم، 15 سنة وبضعة أشهر. صلى الله عليه وسلم. يعني أقصى واحدة هتقعد معاه كم سنة؟ 15 فيما أقل بعد كده. لكن هي الوحيدة اللي قعدت معاه كام؟ ربع قرن معاه. أقول لكم بقى على حاجة مع خديجة دي رضي الله عنها. يقول ابن عباس كانت أول من آمنت برسول الله وصدقته. ما بيعجبنيش لما الاقي بعض الكتب يقول لك ايه أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة. طب أول من أسلم من الرجال أبو بكر ماشي، لكن أول من أسلم من النساء خديجة لا مش ماشي. عارفين ليه؟ لأنها أول من أسلم برسول الله على الإطلاق حتى قبل أبو بكر. أول واحدة وقفت بجوار زوجها مين؟ هي. الأصل فيه، خلوا بالكم من العبارة دي. هناك امرأة تكون عبئا على زوجها، وهناك امرأة تزيل العبء أو تخففه من على زوجها. فكانت خديجة لرسول الله ليست عبئا وإنما تخفيف عبء من على رسول الله. يخرج بره يكذبوه، أول ما يخرج للمشركين يكذبوه ويهنوه، يدخل ليها تقول له أنت صادق، أنت الصادق، واصبر واتفرج عنه. أول ما يدخل البيت العبء اللي جاء اللي دخل بيه يحصل له إيه؟ يروح. في واحد جاي من عبء العمل وبعض مشاكل في العمل، يدخل البيت يلاقي ألف عبء، يكره البيت، صح ولا لا؟ ما في امرأة عبء، مش عبء، في امرأة أعباء، خدت بالك؟ وفي امرأة مش أعباء، انت واخد بالك؟ في امرأة بتخفف الأعباء. انت تخيل هم بره يقولوه انت بتكذب، وهي جوه تقول ايه؟ صادق. عشان كده في مسند الإمام أحمد قال للعائشة ايه رضي الله عنها؟ لا والله ما أبدلني الله بخير منها. اسمعوا بقى عبارات الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها ولدها، وحرمني من النساء أولادهن. أول حاجة عملت إيه معاه؟ أمنت بيه. يا سلام، لما تؤمن المرأة تقول أنا متجوزة نبي، يعني لا أنت مش متجوزة نبي، بس إن كان على طريق الرسول لازم تؤمني بالمنهج اللي هو ماشي عليه، لازم تصدقي بالمنهج اللي هو ماشي عليه، لازم تدفعيه. والله العظيم خديجة رضي الله عنها يا راجل، هقول لك إيه، شوف الأعباء دي يدخل عليها تخففها. حضرت مع النبي المقاطعة الثلاث سنين، غنية وثرية، وكانت اتحملت مع النبي ان انفقت اموالها واصبحت فقيرة، وبقت تاكل اوراق الاشجار وتلحس في الاحجار، وتسند الرسول وتقول له لا والله لا يخزيك الله ابدا، مش هيخزيك ابدا، عمره ما هيخزيك، ازاي ما يحفظ ليها الجميل ده؟ انا هقول لكم على حاجة عشان تسمعون الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، شوف ربنا فتح مكة على الرسول. أول ما دخل لفتح مكة صلى الله عليه وسلم، المسلمون بيسألوا الرسول أين نضع الراية يا رسول الله؟ هيرفع راية الإيه؟ راية الإسلام في مكة، نحط الراية فين؟ بص قال لهم إيه؟ ضعوه بالقرب من قبر خديجة، فإنه لم يكتحل عيناها بفتح مكة. حط الراية بالقرب منين؟ منسهاش حتى وربنا بيفتح عليه إيه؟ شوفوا المعاني الجميلة اللي بيعيشها زوج مع زوجته. مش هقول لك نبي مع أم مؤمنين فقط، زوج وزوجة، شوف هي بتتعامل إزاي معاه وهو بيتعامل إزاي. تصبر معاه على الأذى والمقاطعة، وتصبره، وتدفع الرسول للأمام، صلى الله عليه وسلم وتخفف عنه العبء. وهيأتينا قصة لما خدت الرسول إلى ورقة ابن إيه؟ ابن نوفل. انظروا ماذا صنعت المرأة من أجل زوجها ورسالة زوجها، وقد آمنت به ووقف جوار النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب إن خديجة رضي الله تعالى عنها بدأت تسمع، خد بالك من الكلام ده، تسمع عن أخلاق الرسول. ده بعض العلماء بيقول إيه، خدوا العبارة دي جميلة قوي، أول من جعلت شركة مضاربة في الإسلام خديجة رضي الله عنها. يعني في الجاهلية ما كانتش بتتعامل بالربا، تعرف في الجاهلية حد ادالك فلوس الدرهم بدرهمين وتلاتة، خدت بالك؟ هي ما تعملش كده، كانت من رجاحة عقلها تجيب الرجال يتجروا في المال في مقابل ايه؟ مبلغ من الربح، يتفقون على مبلغ من الربح. فقالوا اول من جعلت مضاربة قبل الاسلام هي مين؟ خديجة. خدوا بالكم التجارة كانت ازاي في رحلتي الشتاء والايه؟ الشتاء لليمن والصيف للشام. من رجاحة عقلها لا تسافر هي بمالها، ده دي فطرة هو عقل، خد بالك ما تسافرش هي، إنما كانت تستغل الرجال وتسفرهم. أبو طالب النبي كان قاعد عنده صلى الله عليه وسلم، فقال له يا ابن أخي قد رأيت ما أنا فيه، فقر بقى وقلة حيلة، قد رأيت ما أنا فيه، وهناك امرأة يقال لها خديجة تستغل الرجال ليستثمروا مالها، اذهب اليها واطلب العمل معها. ده مين اللي بيقول لمين؟ ابو طالب بيقول لمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام عنده عزه ايه؟ نفس، مش عايز يروح يقول لها شغليني عندك عليه الصلاه والسلام. في نفس التوقيت الاخبار عماله تشاع عن أخلاق وكرم رسول الله الصادق الأمين، الصادق الأمين، الصادق الأمين. قالت الله، فأرسلت هي لمين؟ للصادق الأمين. شوف أبو طالب بيقول له إيه، عايز هو، والنبي متحرج إن هو يروح في هذا التوقيت، هي تبعت للرسول صلى الله عليه وسلم وتتفق مع الرسول على إنه يعمل إيه، يتاجر فين؟ يتاجر في مالها. كيف اختارت المرأة؟ مش اختارت، معلش في العبارة، يعني من رجاحة العقل، ما اختارتش الفهلوي اللي بيلعب بالثلاث ورقات، صح؟ في ناس بتظن ان التجارة كده، في تاجر بيظن ان التجارة هي الربح بغض النظر عن حلال او حرام. لكن خديجة ما كانتش بتبص لكده، انما بتبص الربح اللي يجي مع صدق وايه وامانة. عشان كده جابت الرسول، عايزه اللي يصدق مع الناس، وعايزه اللي يكون امين مع الناس. وده بيدل على رجاحه ايه؟ رجاحه عقل، مش خفه عقل. في واحده، شوف واحده بتفكر بالتفكير ده. طب بالله عليك انت تظن ان خديجه رضي الله عنها فكرت مع زواج الرسول عليه الصلاه والسلام فكرت في كام فيلا؟ ايه؟ فكرت في كم فيلا؟ طب فكرت في كم موضة؟ طب فكرت لها في كم أكلة؟ طب فكرت في كم من الأموال حساب؟ لم تفكر مع رسول الله في كل هذا، إنما فكرت في شيء واحد هو الذي يسعدها. إيه هو؟ رجل صاحب خلق، وإنك لعلى خلق، على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. إيه اللي هيحدث لما هيجي النبي يتاجر معاها وهيروح في الرحلة؟ وإيه اللي هيحصل في الرحلة دي؟ وإزاي هتحصل قصة الزواج؟ وهتيجي إزاي؟ هكمل معاكم إن شاء الله إن أحيانا الله تبارك وتعالى في الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.